السؤال: ما حكم التبرع بالدم مع العلم أنه لا حاجة ماسة لذلك في وقت التبرع، وأن أكثر المنتفعين بهذا الدم هم من الكفار؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ذات كبد رقبة أجر. فعلى كل حال، إذا كان هذا الدم يستخدم في إنقاذ حياة البشر فالشخص إن شاء الله مأجور، ولكن الذي أراه أن الأولى أن لا يتبرع بدمه إلا للمسلمين، لأن المسلمين في حاجة ماسة إلى هذا الدم في أماكن عديدة، فكونه يتبرع به هكذا فينتفع به الكفار والمسلمون في حاجة إليه، فهذا خلاف الأولى، وليس هناك ما يدعو له إلا إذا وجد الشخص ضرورة لإنقاذ حياة شخص معين فإنه يقدم على ذلك. أما التبرع هكذا مطلقا الذي أراه أنه لا يكون إلا لجهة تنفع به المسلمين، والله تعالى أعلم.